بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا درس جديد من دروس تجويد لطلبة السنة الأولى، وكنا قد وصلنا في هذه السداسية الثانية في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزر عليه رحمة الله، إلى أن بدأنا في الكلام حول مخارج الحروف. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن المخارج على الصحيح، قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني أن مخارج الحروف هي 17 مخرجا، وهذا قوله، وهذا كما ذكرنا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي مال إليه ابن الجزري بقوله على الذي يختاره من اختبر. وهناك كما ذكرنا من ذكر أنها 16، وهناك من ذكر أنها 14 إلى آخره. إذا نبين ما قول كل قائل لماذا قال بهذا القول، ثم بدأنا في الكلام حول أول مخرج. أولا ذكرنا أن المخارج، هناك مخارج كبرى وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف والحلق واللسان، واللسان معه الحنك الأعلى والأسنان، ثم الشفتان والخيشوم. إذن هي مخارج كبرى، كل مخرج تجد فيه مجموعة حروف. مثلا الجوف، عندما بدأنا بالجوف وقد بينا معنى الجوف، هو التجويف الخلاء الذي يبدأ من فوق الحنجرة أو الحنجرة إلى الشفتين، هذا كله يسمى الجوف. واضح؟ وهذا إخواني الكرام هو مخرج لثلاثة أحرف، وهي الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وهذه هي حروف المد الثلاثة، وتسمى أيضا بالأحرف الهوائية لأن معتمدها على الهواء الموجود في الجوف، فليس مخرجها مخرجا محققا، بل هو مخرج مقدر، بل هو مخرج مقدر. إذن هذه هي هذا الجوف هو مخرج لثلاثة أحرف. ثم سوف نبدأ إن شاء الله اليوم في كلامنا حول المخرج الثاني، وهو مخرج الحلق، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر المخرج الأول، فقال: للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. قال: ثم لأقصى الحلق همز، ثم قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها. إذن جعل للحلق ثلاثة أماكن لخروج الحروف. قال: ثم لأقصى الحلق، ثم ذكر وسطه، ثم أدناه، أقصاه يعني أبعده، وأدناه يعني أقربه، وأوسطه هو ما بين الأقصى، وأوسطه هو ما بين الأقصى والأدنى يعني في الوسط، وقد ذكر ومن وسطه. فجعل للحلق ثلاثة مخارج، والمقصود بالحلق هو الفراغ الواقع بين الحنجرة وأقصى اللسان. أقصى اللسان منبته يعني بدايته، ليس طرفه الذي نراه عند الكلام، بل أبعده أقصاه. يعني الحلق هو الفراغ الواقع بين الحنجرة وأقصى اللسان. وقد ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى 3 مخارج، وهذه المخارج هي مخارج محققة. المخارج التي سوف تذكر من هنا فصاعدا هي كلها مخارج، يعني مكان محدد، مكان محدد. المكان الأول أقصى الحلق، أي أبعده، أبعد نقطة فيه وأكثرها بعدا، ويخرج منها الهمزة والهاء. فقال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، أي أن أقصى الحلق يخرج منه عفوا الهمزة والهاء، وهما حرفان لابد لمن أراد النطق بهما من مراعاة إخراجهما بدقة وعناية، حتى لا تميل الهمزة إلى التسهيل، والهاء تخفى فلا يتلفظ بها سليمة. واضح؟ فلا يتلفظ بها سليمة. إذن بالنسبة للهمزة، الهمزة عند النطق بها هناك حالتان، فإن كانت ساكنة فتخرج هذه الهمزة بانطباق الوترين الصوتيين، معروف الوتران يكون بانطباقهما. وإن كانت متحركة فإن الهمزة تخرج في مخرجها الذي هو أقصى الحلق، تخرج بتباعد الوترين. واضح؟ فنقول ب هذا عندما تكون ساكنة انطباق للوترين، وعندما تكون متحركة نقول واضح؟ هذا بالنسبة للهمزة. أما الهاء فإن الهاء تخرج بانفتاح جزئي وليس تباعد كلي، بانفتاح جزئي لهذان الوتران الصوتيان. واضح؟ لهذان الوتران الصوتيان. اتفقنا؟ إذن أول مخرج هو أقصى الحلق. واضح؟ ويطلق عليه المحدثون، يعني المتأخرين يطلقون عليه بالحنجرة. واضح؟ وهذه الحنجرة تحتوي على وتران صوتيان. واضح؟ الوتران اللذان تم ذكرهما يشبهان الشفتين الصغيرتين. واضح؟ هذان الوتران يعترضان مجرى النفس عفوا، ويتخذان وضعيات متعددة. فذكرنا أنهما ينطبقان بانطباقهما عندما تكون الهمزة ساكنة، وبانفتاحهما أو تباعدهما عندما تكون تلك الهمزة متحركة، وأيضا بانفتاحهما وتباعدهما في الهاء. هذا بالنسبة لأقصى الحلق. أوسطه هو مخرج كما ذكر الناظم، ومن وسطه فعين حاء، بعد الهمزة والهاء هناك العين والحاء، هناك العين والحاء، وتسمى هذا الوسط يسمى منطقة لسان المزمار، تسمى هذا بهذه التسمية منطقة لسان المزمار. إذن هذا وسط الحلق، وهي نقطة أقرب من الأولى إلى جهة اللسان، ويخرج منها هذان الحرفان عفوا العين والحاء. المخرج الموالي وهو المخرج الثالث من مخارج الحلق، والمخرج الرابع عموما فيما ذكر بعد أن ذكرنا مخرج الجوف عفوا، بدأنا في ذكر مخارج الحلق، وهما ثلاث. آخر هذه المخارج هو أدنى الحلق، أقربه إلى اللسان بمحاذاة اللهات، ويخرج من هذا المكان حرفان أيضا، وهما الغين والخاء. الغين والخاء، اتفقنا؟ وتسمى كل هذه الحروف الست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تسمى كل هذه الحروف بمخارج الجوف، واضح؟ وتسمى حروف حلقية، واضح؟ عندما ذكر الجمزوري في تحفته، تحفة الأطفال، في كلامه حول أحكام النون الساكنة والتنوين، أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين قال: فالأول الإظهار عند أحرف للحلق ست رتبت، وهذه للحلق سميت بالحلق نسبة إلى مكان خروجها، فهذه الحروف تسمى بحروف الحلق أو الحروف الحلقية كما تشاء. إذن هنا ذكرنا ست حروف تخرج من ثلاث أماكن أو ثلاث مخارج، وكلها تخرج من الحلق، وكلها تخرج من الحلق، وهي الهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق، العين والحاء من أوسطه، والغين والخاء من أدناه يعني أقربه إلى اللسان. هذه إذن حروف الحلق. المخرج الموالي وهو اللسان. وهنا عند كلامنا على اللسان، لأن اللسان هذه الحروف التي سوف نذكرها في مخرجها من اللسان، أولا لابد أن يعلم أن اللسان هو عضو النطق الرئيسي للإنسان، واضح؟ وهي أكثر يعني المخارج الكبرى احتواء على المخارج والأحرف، وهي أداة النطق الفاعلة في إخراج أغلب الحروف العربية. ثم هذا اللسان إخواني الكرام فيه 10 مخارج، 10 مخارج خاصة، ويخرج من هذه العشر 18 حرفا، 18 حرفا، يعني بالضرورة سوف نجد بعض المخارج تحتوي على يكون فيها أكثر من حرف، يعني يخرج منها أكثر من حرف، كما مر بنا في مخرج الحلق أن كل مخرج من المخارج يخرج منه عفوا حرفان، الأقصى حرفان الهمزة والهاء، الأوسط العين والحاء، والأدنى الأقرب وهو الغين والخاء. كذلك في اللسان سوف نجد أن بعض المخارج تحتوي أو يخرج منها أكثر من حرف. إذا قلنا 10 مخارج في اللسان، مخارج خاصة يخرج منها 18 حرف. به قبل الكلام لابد من معرفة أن مخارج اللسان يمكن تقسيمها تيسيرا لحفظها. أولا مخارج غير طرف اللسان ومخارج طرف اللسان، واضح؟ وكل مجموعة سواء مخارج طرف اللسان، الطرف وهو ما نراه من اللسان عندما يخرج من الفم من الشفتين، مخارج طرف اللسان فيها 5 مخارج، وغير طرف اللسان فيها 5 مخارج، اتفقنا؟ به أولا اللسان على ماذا يحتوي؟ أبعد نقطة منه وأقربها إلى الحلق هي ما يسمى عفوا بجذر اللسان، جذر اللسان. المنطقة التي تليه تسمى أقصى اللسان، أبعده، ثم أوسطه، ثم أدناه أو تسمى طرفه، طرف اللسان، وفيه ذاك الرأس الذي يظهر عند الكلام. إذن هذا الجذر الأقصى الأوسط الطرف، واضح؟ واضح؟ باهي. هذا تقسيم اللسان. أيضا لكي نتكلم حول اللسان لابد أن نعرف أن هناك بعض الحروف تخرج صح من اللسان لكن بتصادمها مع أماكن من الحنك الأعلى. الحنك الأعلى كما هو معلوم الفم الإنساني البشري فيه حنك أعلى وفيه حنك علوي عفوا وحنك سفلي. هذا الحنك يحتوي أيضا على مناطق. أولا أبعد منطقة هي اللهات، ومعلوم معنى اللهات. اللهات معلوم معنى هذه اللهات. إذن هذه أبعد نقطة. ثم هناك ما يسمى بالحنك اللحمي عفوا، وهي منطقة رخوة. نتكلم الآن إخواني الكرام حول الحنك العلوي، انتباه. إذن اللهات، ثم الحنك اللحمي وهو رخو، ثم العظمي وهو صلب، ثم مقدم الحنك، وآخر منطقة وهي التي لا معناها لاصقة بالأسنان وهي اللثة. واضح؟ إذن اللهات ثم الحنك اللحمي وهي منطقة رخوة، ثم هذه الحنك اللحمي، ثم الحنك العظمي وهو صلب، ثم المقدم الحنك، ثم اللثة. لماذا ذكرنا هذا؟ لأنه كما سوف يظهر لكم سوف يتكلم الناظم بهذه المصطلحات فيجب معرفتها. إذا بينا اللسان من ماذا يتكون، فقلنا أنه يتكون من جذر أو جذر اللسان، ثم أقصاه، ثم أوسطه، ثم طرفه، وهناك رأس اللسان. واضح؟ اللسان في حد ذاته نسينا أن نتكلم أنه فيه حافة. الحافة هي عن اليمين وعن اليسار، فيها أقصى وفيها أدنى وفيها منتهى، سوف نأتي عليها. ثم تكلمنا حول الحنك العلوي، فقلنا أنه أبعد نقطة من الحنك العلوي هي اللهات، ثم الحنك اللحمي وهو رخو، الحنك العظمي يمكن أن نتلمس ذلك، ثم الحنك العظمي وهو الصلب، ثم مقدم الحنك، ثم اللثة. إذن هذا عموما من ماذا يتكون الحنك العلوي. إذن الآن سوف نبدأ في الحروف التي مخرجها اللسان، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال بعد أن قال أدناه غين خاؤها، قال والقاف أقصى اللسان فوق. والقاف أقصى اللسان، أقصى اللسان، أقصى اللسان يعني أبعد منطقة من اللسان بعد الجذر، أقصى اللسان فوق، أي أن أقصى اللسان وهو أبعد نقطة منه عن الشفتين وأدناها من جهة الحلق وأقربها إلى الحلق مع ما يحاذي هذا الأقصى من الحنك العلوي، مع ما يحاذيه عفوا من الحنك العلوي، هذه المنطقة هي منطقة حرف القاف، هي مكان خروج حرف القاف. اتفقنا؟ أعيد، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العلوي هي منطقة أو مكان خروج حرف القاف، هي مكان خروج حرف القاف. فهذا أقصى اللسان، أقصى اللسان فوقه. واضح؟ قال والقاف أقصى اللسان فوقه، ثم الكاف أسفله، ثم الكاف أسفله، يعني أن الكاف أيضا هي تخرج من أقصى اللسان بعد مخرج القاف قليلا. واضح؟ بعد مخرجها قليلا أي أقرب إلى مقدمة اللسان مع ما يحاذي هذه المنطقة من الحنك العلوي، ويخرج من هذا المكان حرفه ماذا؟ الكاف. يعني أنه أبعد حرف من حروف اللسان هي القاف ثم الكاف، واضح؟ قا ك قا ك قا ك قا ك، واضح؟ نعيد هكذا، قا ك. سوف نستشعر أن القاف أبعد ثم تأتي الكاف، قا ك قا ك قا ك. إذن هذان مخرجان من مخارج اللسان، وهو أقصى اللسان. ثم أن الناظم رحمه الله تعالى قال: والوسط فجيم الشين يا، والوسط فجيم الشين يا. هنا انتقل الناظم رحمه الله تعالى من كلامه حول أقصى اللسان إلى وسطه، إلى وسطه، وهو المقصود بوسط ماذا؟ وسط اللسان، ويسمى أيضا بشجر أو شجر اللسان بإسكان الجيم. طيب، هذه المنطقة أخواني الكرام قال: والوسط فجيم الشين ياء، يعني أن وسط اللسان مع ما يحاذيه، مع ما يحاذيه من الحنك العلوي، يخرج من هذه المنطقة، من هذا المكان، ثلاثة أحرف كاملة، وهي الجيم والشين والياء. والياء المقصودة هنا هي عفوا هي الياء الغير مادية، أي الياء المتحركة أو الساكنة وليس قبلها مكسور، يعني قبلها مفتوح، فهذه الياء تخرج من هذا المكان. أما الياء المادية فقد ذكرنا أنها تخرج من الجوف، ومكان خروجها هو مكان مقدر وليس محققا. طيب، إذا هذا المخرج وسط اللسان هو مخرج لثلاثة أحرف مجتمعة من نفس المكان. ما سوف يعني يجعل يعني نفس المكان يخرج منه ثلاثة أحرف، كيف ذلك؟ لأن الصفات المصاحبة لخروج الجيم مغايرة للصفات المصاحبة لخروج الشين، مغايرة لصفات الحروف لصفات لصفة خروج الحرف في الياء الغير مادية. إذن هذا وسط اللسان. ثم قال: والوسط فجيم الشين ياء، والوسط فجيم الشين ياء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال بعد أن قال: والوسط فجيم الشين ياء، قال: والضاد من حافته، أم من حافة اللسان، إذ ولي للضراس من أيسر أو يمناها. إذن هنا الناظم ذكر حرف الضاد فجعل مخرجه من حافته، والحافة معلوم، الحافة هي يعني جن معناها الجانب الأيمن أو الأيسر للسان، هذه الحافة. لكن أن الناظم رحمه الله تعالى قال: والضاد من حافته إذ ولي للضراسة من أيسر أو يمناها، يعني مع اللسان ذكر للضراس، والضراس معلوم أن الضراس هي مكون من مكونات الأسنان، ولذلك يجب أن نعرف هذه الأسنان من ماذا تتكون. طيب، سوف نبدأ بأبعدها، أبعد الأسنان أو بمقدمها لا إشكال. المقدم الأسنان هما سنان، هما سنان من الفوق وسنان من الأسفل، وهذه تسمى الثنايا، هي الأسنان التي في مقدمة الفم، وعددها أربعة، في كل حنك اثنان، الحنك العلوي اثنان والحنك السفلي اثنان، إذن هنا أربعة أسنان، اثنان من الأعلى واثنان من الأسفل، أول أسنان في الوسط، ثم ما يسمى بالرباعيات، وهي كذلك أربعة المجاورة للثنايا، سنان من الأعلى عن يمين وعن يسار الثنايا، وسنان من الأسفل عن يمين وعن يسار الثنايا السفلى، اتفقنا؟ فهذه أربعة مباشرة بعد الثنايا، ثم مباشرة بعد الرباعيات الأنياب، وهي أيضا أربعة، ثم الضواحك مباشرة بعد الأنياب، وهي أيضا أربعة، ثم الطواحن وهي 12 سنا، وهي ست من الأعلى، ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار، مما يلي الضواحك، وكذلك من الأسفل، وأخيرا آخر أسنان وهي النواجذ، وهي أربعة، اثنان من الأعلى عن اليمين واحدة وعن اليسار واحدة، ثم كذلك من الأسفل. إذا هذا مما تتكون الأسنان، هذا مما تتكون الأسنان، وهي 32 سنا عند اكتمالها. طبعا عند اكتمالها ما لن نتحدث حول معناها طفل مازال صغير، وإنما عند اكتمالها 16 سنا من الأعلى وكذلك من الأسفل، 8 عن اليمين وثمانية عن اليسار من الأعلى وكذلك من الأسفل. إذا هذا التركيبة الأسنان. أول مخرج استعمل فيه الناظم رحمه الله تعالى الأسنان هو مخرج الضاد. هو مخرج ماذا؟ الضاد الذي يخرج من حافة اللسان مع ما يحاذي هذه الحافة من الأضراس عن اليمين أو عن اليسار، يعني كل واحد بما يسر الله له. إن استطاع التلفظ بترك الضاد من حافة اللسان اليمين مع ما يحاذي تلك الحافة من الأضراس اليمنى العليا طبعا، أو عن اليسار مع ما يحاذي تلك الحافة من الأضراس العليا. إذن هنا الملخص أن مخرج الضاد هو إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، من يستطيع منهما معا فهذا أفضل، مع ما يحاذي هذه المنطقة من الأضراس العليا، ويخرج منها من هذا المكان حرف الضاد فقط، وهو أطول مخارج اللسان، حيث إن معتمده معظم الحافة، يعني مكانه طويل شوية، ولذا أخذ هذا الحرف صفة تسمى الاستطالة، وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى، واضح؟ وسوف نأتي عليها. إذن هنا تكلمنا حول مخرج الضاد، مخرج الضاد. هذا المخرج إخواني الكرام عند خروجه يتكون من منطقتين، منطقة ضغط واتكاء وهي التي ذكرت، الحافة مع ما يحاذيها من الأضراس العليا عن اليمين وعن اليسار أو منهما جميعا، هذه منطقة ضغط، وهناك منطقة أخرى تسمى منطقة تلامس، لأنه عند ضغط الضاد هذا الضغط سوف يدفع اللسان إلى الأمام فيلامس منطقة في الأمام، هذه المنطقة هي أقصى الحافة، سوف تلامس تلامس خفيف، واضح؟ سوف تلامس تلامس خفيف. إذن هذا عموما ما تيسر من كلام حول المخارج، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، كنا قد ذكرنا مخارج الحلق، ثم تكلمنا حول القاف والكاف والجيم والشين والياء ثم الضاد، اتفقنا؟ إذا فعليا تكلمنا حول 3 مخارج من الحلق، ثم مخرج القاف الرابع، ثم الكاف الخامس، ثم الجيم والشين والياء السادس، ثم الضاد. إذا فعليا تكلمنا حول 7 مخارج، 3 من الحلق و4 من اللسان. هذا ما تيسر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.